باب الرؤيا من الله. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا الصادقة النصرة ما عندنا الرؤيا من الله، لكنها على هذه الرواية نصح النقل وأن النسخة صحيحة، فالمراد الرؤيا الصادقة أو الحسنة كما سبق. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.